وهذه أخت تقول إنها وضعت حملها منذ 17 يوما، وبعد 10 أيام من الوضع انقطع الدم فأصبحت أصلي، ثم رجع الدم بعد 5 أيام، فهل صلاتي جائزة أو علي ترك الصلاة 40 يوما حتى ولو شهدت الطهر؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم من سؤال الأخت أن فترة انقطاع الدم كانت 5 أيام، والراجح في هذه المسألة أن انقطاع الدم في فترة النفاس أو الحيض إذا لم يبلغ أقل الطهر وهو 15 يوما فإنه يعتبر من الحيض والنفاس، ولا تعتد المرأة ما صامت أو صلت في ذلك الطهر بين الدمين. قال الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي: وذلك لأمرين، أحدهما أن أقل طهر المرأة 15 يوما، والثاني أن عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زمانا ويرقى زمانا، وليس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته، فلما كان زمان إمساكه حيضة لكونه بين دمين كان زمان النقاء حيضة لحصوله بين دمين، فيحرم عليها في أيام النقاء ما يحرم عليها في أيام الدم. وأما عن سؤال الأخت عن استمرارها بالصلاة أو لا، فإن النفاس على الراجح أقله لحظة وأكثره 60 وأغلبه 40 يوما، فينبغي لها إذا رأت الطهرة والقصة البيضاء أن تتطهر وتصلي وتصوم سواء قبل 40 أم بعدها ما لم تبلغ 60 يوما، فإذا بلغ 60 يوما ولم ينقطع الدم كان ذلك الدم حينئذ دم استحاضة، فتتطهر وتحتاط من الدم وتتوضأ لكل صلاة، والله تعالى أعلم.